ده فرح له العجل وفي مغنى وحظ وطرب، حاجة عز الطلب. لازم الواحد يفرح ما يزعلش، الدنيا ما تستاهلش. الله، الكلمة التالتة، ساعة الحظ ما تتعوضش. أروح للوالي ولا أخش؟ ده كلام أنا شاريه، إزاي ما أعملش بيه؟ والله لا أخش أسمع لي شوية ليالي وبعدين أبقى أروح للوالي. مين ده اللي واقف يا مرجان؟ يا بيان الراجل بتاع الله، حمال الأسية. إن شاء الله فرحة قد الدنيا. واقف برضو يا حمال الأسية. لو كنت دعيتني كنت جبت لك هدية. هو أنت عاوز دعوة؟ اتفضل خش جوه اتفضل. عشان تسمع لغين اتفضل خش. والله لا أخش، ساعة الحظ ما تتعوض. تعال تعال. بس يا اخوانا، سمع سمع هوس. من تاني؟ والله من تاني. او من تاني؟ من تاني. حمالي الأسية، زمان الوالي قتله. ازاي انا عملت كده؟ حمالي الأسية أقتله بإيدي. لكن أنا ببكي ليه؟ هو يستاهل اللي جرى عليه، حرق قلبي وأهان حبي. كنت هفضل تحت رحمته خايفة من كلمته، ما كانش يقول لي عمران عني، يفضل كده هو مهددني. لا، أنا اتغديت بيه قبل ما يتعشى بيا، ولو إنه مش هين علي، جماله لسه في عينيا. حمال الأسي، الله، هو أنا عمال أتأخر ليه؟ الوالي زمانه مستنيه، فاتوا الساعتين، وبعدين فاتوا الساعتين. يا ترى أنت فين يا نعمان؟ أهو. أنت اتأخرت ليه يا نعمان؟ مش ده الميعاد يا ست وردشان؟ طب يلا خد الشوال ده وروح للوالي وقول له وردشان هي اللي بعتاني، وهات الجثة في الشوال وتعالالي. وفين هو الشوال؟ أهو. هات. ما تغيبش عليا يا نعمان. مسافة السكة يا ست وردشان. حمال الأسية، غالي عليا وقتلته بإيدي. وبعدين ده فتح الميعاد دلوقتي ساعتين، ادي احنا يا مولانا مستنيين. هي قايله لي انها هتبعت ساعه المغربيه، وادي احنا دلوقتي بقينا بعد عشويه برضه نستنى شويه. انا عارف انها بتلعب بيا دلوقتي، كل حاجه تبان يا سيدنا الوالي. انت ما تعرفها شرمالي، يا ما لوعتني ايام وسهرتني ليالي. فيه واحد على الباب بيقول انه مرسال ومعاه كلام. هاتوه اوام. عارف هتعمل ايه يا رمالي؟ كل حاجه مترتبه يا سيدنا الوالي، بس اياك يكون هو اللي في بالي. اتفضل تعالى قبل. طب انت قول له. تعالى يا راجل اتقدم. انا في ايه؟ اتكلم. انا يا سيدنا الوالي ست وردشان هي اللي بعتاني. هو ايه؟ خدوه تعالى. الله، مد معانا. اجي فين؟ انتوا مش فاهمين. يلا يا رمالي، امرك يا سيدنا الوالي. يلا هو هدوه. انتوا هتعملوا ايه؟ انت هتعصلك معانا ولا ايه؟ شيلوه. مش انا مش انا هو مش انا هو ايش نقول؟ انتوا غلطانين، انتوا مش فاهمين. انا نعمان، انا نعمان يا هو. ايه ما هو بدري، انا نفسي والوقت بيجري. معلش يمكن ابقى ارجع لكم بعد شويه. حد يسيب الطرب والليالي. الدنيا والمدانة. أصل رايحة قبل الوالي. مرة واحدة الوالي. هجيب منه حسبة كده ويمكن يجيلكوا تاني. يا سيدي ألف مبروك. الله يبارك فيك. إحنا هنستناك إن شاء الله. فيه واحد على الباب بيقول انه مرسال ومعاه كلام. هاتوه اوام. عارف هتعمل ايه يا رمالي؟ عارف عارف يا سيدنا الوالي. تعال اقدم. انا عاوز اقابل سيدنا الوالي. انا الوالي. وانا ست وردشان هي اللي بعتاني. ايوه ايوه. ومديله الجثه يا رمالي. جثه؟ انت ما جبتش معاك الشوال ليه؟ الشوال كان مع الاولاني. طب يلا حط الجثه فيه. جثه ايه؟ افتح انت الشوال. الله، ده نعمان. نعمان يلا شيله وديه لستك وردشان. انتوا ليه قتلتوا نعمان؟ ده مجرم اسيم زبطناه فوق عند الحريم. نعمان وزيدنا الوالي حكم عليه بالاعدام. نعمان ده جزات كل خوان. ليه بس يا نعمان؟ يلا شيله اوام وديه لستك وردشان. شيل. لا حول الله يا نعمان. نعمان. شفت اللي حصل النهاردة؟ هو انت وايه اللي في الشوال ده؟ دي جثة نعمان. نعمان مسكين غروا الشيطان. نعمان ضبطوه في الحريم وحكموا عليه بالإعدام. ازاي ازاي يقتلوا نعمان؟ وحنقول ايه لعم عمران؟ ده لو علم عمك عمران يتنقط ويمكن يروح فيها كمان. الله يرحمك يا نعمان. اسمع، احنا الوقت بالليل ولا فيش حد ويانا. انت تاخده وتروح تدفنه في الطاحونة، وعشان ينوبك صواب في عمك عمران ما تقولش على اللي حصل لنعمان. ولما يقول لي امال فين نعمان؟ تقول له هرب وخرج طفشان. يعني اكذب يا وردشان؟ مش احسن ما تموت عمك عمران؟ وعم عمران يموت ليه؟ انت ما تعرفش كان بيعزه قد ايه. ده هو اللي مربيه. حمال الأسية، انت سترت علي، أستر كمان على صاحبك نعمان. طيب يا وردشان، أنا مش هجيب سيرة وحدفنه جنب حجر الطحونة. اوعى تجيب سيرة لحد. ولا حد ولا محتد. حاكم لو قلت أي كلمة عمك عمران تجيله صدمة. كل اللي حصل بينا محدش يعلمه غيرنا وغير اللي خلقنا. أنا رايح الطحونة. طريق السلامة. الله يرحمك يا نعمان. نعمان. وتحت جنح الظلام سار الفتى والناس نيام، وهو يحمل جثة نعمان على كتفيه ودموعه تجري على خديه. ففتح الطاحونة وأغلق على نفسه الباب وشق لصديقه لحدا وواراه التراب. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، ألف ليلة وليلة. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم محكمة. محكمة الفن الغنائية. كلمات المقدمة والنهاية حسيب غباشي. الألحان حلمي أمين. التأليف والإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن على هدى مخصوص للجناح الغنائية. مخصوص للجناح الغنائية. ولطيفة كل محكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلاوتها مخصوص للجناح الغنائية. مخصوص للجناح الغنائية. ولطيفة وكل محكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنى عالشمال واللي من غير ذنب يضرب ايوم. للي خالف يوم وجنى عالشمال واللي من غير ذنب يضرب ايوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود اهدي اختصاصات. محكمة الفن اسمعوا جلسات. محكمة الفن اهدي اختصاصات. محكمة الفن اسمعوا جلسات. محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. سلام عليكم يا حضرة القاضي. سلام يا حبة. الله الله الله الله. انتوا مين؟ انا وانت وكل المستمعين الف مرة. الحاضرين منهم والغيبين الف مرة. حتى انت يا حجبة. معلش يا حضرة القاضي معلش سيبني افرح شوية. الف مرة. الف مرة. انا وحضرة القاضي والناس العالي المستمعين الف مرة. يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين الف مرة. الف جدعان. بس عاوزين نعرف بقى انتوا مين؟ جدعان حارتنا. جدعان حارتنا. حارة؟ حارة ايه؟ حارة العوالم؟ حارتنا بحالها جدعان. حارتنا ورد وريحان وليالي الفرح نسهرها مع بعض فحظ وامان. اهلا وسهلا بالجدعان. في كلنا جيرة وعشرة واهل وقلة. برافو عليكم. برافو. حلو الحلاوة أما براب روح على الحلاوة. وانت كمان من أهل الحارة يا صبية؟ أيوة يا حضرة القاضي. هي والجدع ده هو أبو طقية شباكة وجلبية. وانجت للحق. أيوة. هقول للحبيب ملا وعطش ليانا أروح له ولا أروح أشرب حدانا. والله ما نقدرش نقولك دلوقت إذا كنت تشربي من قلة حبيبك ولا تروحي تشربي من قلتكم، إلا بقى يا حبيبتي بعد ما نعرف كل الحكاية. يا ستي إذا كان عندكم قلة اشربي منها وخلاص. لما ترفع قلتكم تلاقي العشور. وإيه بقى اللي يعرفها أنه عطشان؟ حيثيات القضية بتقول انها لما بترفع قلتهم علشان تشرب بيبصلها ويقول اسقيني يا شابه ونوليني حبه ميه. يعني كل واحد منكم عاوز يشرب من قلة التاني، وحضرتك بقى لما قلت لها اسقيني يا شابه ونوليني حبه ميه حصل وشربت. مشيت انا وقلبي محب عطاشه وعملت شوق ايدي بلد الوقشه. يا حلاوه يا حلاوه، ده انا عندي اشواق كتير قوي، والنبي ما تاخدش حبه من الاشواق اللي عندي دي تعملهم لي شويه دبل وغوايش. خساره خساره خساره خساره، مالكش انت دعوه، انا حره في اشواقي يا اخي. قال يا اخويا خسارة والله لعملك شارع وحارة. تعملوا شارع وحارة ازاي يا اخينا؟ انت ايه بتشتغل في توة ولا بتشتغل ايه؟ بلدية. وده كلام برضو يا بلدية، ما تعرفش ان التهديد ده يعرضك للأذية؟ وانت ايه اللي بينك وبينه علشان يهددك بالاعتداء عليك ويعملك شارع وحارة؟ خد من ايامي كل الافراح. مش فاهم. اصل ده من حاره العوالم وده من حاره السقايين، والاتنين بيحيوا افراح لكن ماسكين لبعض على الواحده من زمان، وهم خناقات واتكسرت فيها قوانين وكمانجات. يبقوا بيشتغلوا في توات، واذا جه لده فرح يجري التاني ويلهفوا منه من سكات. حصل يا استاذ. خد من ايامي كل الافراح. وانت يا اخينا لما يكون جاي له فرح بتاخده منه ليه؟ مش كل واحد ياخد رزقه؟ كل اللي حلمه موالين ويا عيني يا ليل. يا سلام، طب وماله؟ قال يعني هو اللي حلته مواوين ملهاش عدد. صحيح يا استاذ، انت ما عندكش غير موالين اتنين بس، يا ليل ويا عين. يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا ليل يا ليل. يا ليلي يا ليلي يا. طب بس بس بس بس، انت هتغني علينا؟ على مين على مين على مين؟ عاوزه تقولي حاجه يا حضره النايبه؟ ان كنت جاي تغني روح اسال قبل انا مين. ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين. رفقا بالمتهمين يا نيابه. واحنا غلابه احنا غلابه. اي والله يا حضره القاضي باين عليه غلبان. كذاب كذاب. ده لو كان بيكذب على هيئه المحكمه يبقى جزاؤه انه يغني في ملحمه. ما فيناش حمرين يا كيكه، ما فيناش لف ودوران. سمعتوا النيابه قالت ايه؟ يعني كل واحد يقول بصراحه، فاهمين؟ علشان المستخبي يبان. عندك مواويل اخرى غير الموالين اللي حبتك وهم يا ليل ويا عين؟ انا موال. انت موال؟ موال. موال ايه؟ ده لازم موال الصبر يا حضره القاضي. موال الصبر هدى. يا خبر، وسكت عليه لغايه ما داب. اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ ما دام الموال قديم تبيعه يا سيدي لبتاع الساكسونيا بطقطوقة جديدة خفيفة تغنيها في الصيف. شوف الشاري مين، شوف الشاري مين. يا خبر، وكمان حنشوف لك الشاري؟ ما هم بتوع الساكسونيا مليين الدنيا. ما تعرفيش يا نيابة واحد بتاع الساكسونيا قريب من هنا توصفي لي الاستاذ؟ عند المافيا اللي هناك دكانه متهاوي ولا تهشي بصالومها ابسط يا عم. بعد الجلسة بقى واخد الاقوال تودي له مولك الدايب في الحال. وبالمناسبة انت موجه اليك تهمة الاهمال في تركك موال الصبر لغاية ما داب واصبح على هذه الحال. ها عندك اسباب؟ موال الصبر هدى من يوم الحب مغى. الله الله الله الله الله، هو الموضوع في حب وانا مش عارف ولا ايه؟ لو تعرف. ما هو لازم اعرف، امال الحكم هيصدر على اي اساس؟ ايه حكاية الحب اللي بينك وبينه يا اختي؟ الحب لا مقدرش عليه. ليه ليه؟ قولي جايلي راجع تاني ليه؟ قولي جايلي راجع تاني ليه؟ راجع بعد الشوق مضاني، راجع راجع راجع تاني، راجع بعد الشوق مضاني، راجع راجع راجع تاني. علشان ترجعني لزمان، علشان توريني الهوان. لا لا لا. طب ما تسمحيه وتديله فرصة، يمكن يعود اللي كان وترجعه أيام زمان. مستحيل مستحيل حيشوف بدلنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ده انت يظهر عملت عاملة مش لطيفة، عشان كده هي زعلانة منك قوي. ها انت عملت ايه؟ رميت الورق يا حبيبي. يا خبر ابيض، وحد يعمل كده يا ابني؟ الشموع اللي طفتها شمع شمع. مستحيل مستحيل تولع له تاني. لا لا. روحي حياتي انا عايش لسه في انغامي. ما نرضاش ابدا انه يرميكي ولا حتى يجافيكي. ها عندك اقوال اخرى؟ مش عارفه ايه اقول، ما فيش عندي كلام. محكمه. بالرجوع الى اغنيه يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، فقد حكمنا بمصالحه حاره العوالم على حاره السقايين. اما بالنسبه للاثنين المحبين فقد حكمنا على اللي رمى الورد وطفى الشمع بالضرب لغايه ما ينسى الجمع. وبالرجوع الى اغنيه بان علي حبه من اول ما بان، فقد حكمنا على الحبيب العطشان بالشرب فورا من قله الحبيبه بنت الجيران على ان تشرب الحبيبه من قلتهم، وبشرط ان تحضر هيئه المحكمه ليله دخلتهم. حصل ايه يا حبه؟ ما شفتش الجدع عمل ايه؟ عمل ايه؟ شال طرف شالي وسالي وطرف شاله، طرف لي عيني يا عيني بس بهتاوى. وايه يعني يا حبه؟ يوه يا حضره القاضي، يا دي الكسوف. انتوا موافقين على كده يا جماعه؟ هي صدرت أحكامها الفكاهية، صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن. التأليف والإخراج أحمد حجازي. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. كي أتبرع به. يا سلام يا معلم، بقى هتتبرع بالصوف يا ابني؟ ده عمل خيري كمان، الشعر بتاع الشتاء. شعر بتاع الشتاء؟ هو في شعر للصيف وشعر للشتاء؟ طبعا، ده انت باين عليك جاهل قوي. شعر الشتاء ده بيبقى شعر ببرد. صحيح يا معلم صحيح، ده انا جاهل قوي. هذا واضح. ومفيش كمان شعر للخريف؟ في طبعا، انت مش بتستعرف الجرنان مكتوب فيه كان رجلا في خريف العمر؟ اه يا معلم اهو ده. طيب والربيع بقى ملوش شاعر اخر؟ لا لا، ده الربيع ده بقى بيبقى جد، الشعر بتاعهم يسيح كده يبقى نسر. نسر؟ نسر ايه؟ طب مثل كده. أمثل؟ أنا أعرف أمثل بجثتك بس. لا قصدي يعني زي إيه النسر ده؟ النسر ده زي الدفع عفا والبرد لحاس القفا. كلام جميل، معلومات جديدة، حاجة ظريفة خالص. طيب قولنا بقى شعر من شاعر الشتا ده. أقولك عن الشاعر الشتاء المتجمد الجنوبي، عن ابن رياح بنت عكسية بنت أبي ممطرة ابن برد ابن ألف الونزة من زكام سنة. أنه قال قول قول أقول تبرع للفقراء بالفلوس والهدومة، ويا حبذ لو عملت ليهم عزومة. الله الله الله، كمل يا سيدي كمل. أكمل إيه؟ بيت الشعر. صحيح يا ملم، الهمني بقية الشعر. احنا وصلنا لغاية فين في القصيدة؟ لغاية ويا حبذ لو عملت ليهم عزومة وإن لم تتبرع فسأرزعنك شومة. وإن لم تتبرع فسأرزعنك شومة. وإن لم تتبرع فسأرزعنك شومة وستظل طول الشتاء مزكومة. يلا يا دفيان دفي البردان، ده البرد جديد يا ابو لبس جديد، ولا حاسس بيه غير الغلبان، دفي البردان. يلا يا دفيان يلا، يلا يا دفيان دفي البردان، ده البرد جديد يا ابو لبس جديد، ولا حاسس بيه غير الغلبان، دفي البردان. يلا يا دفيان يلا. المحتاج ده مش غريب منك، انت منه وهو منك، ده حبيبك وقريبك واللي يعيب ويعيبك، ده الزمان غدر. يلا يا اهل الثواب، حدش عنده بدلة قديمة؟ انا معايا بدلة قديمة لكن مش قوي. طب وماله يا اخوي، هتبقى في نظر اللي ياخدها جديدة. هي مش قديمة قوي شرفك، انا ما لبستهاش اكتر من 10 سنين بس. 10 سنين يا قلبها يا شجاعتها، واستحملتك العشر سنين لوحدها؟ لا مش لوحدها، كانت بتساعدها بدلة واحد صاحبي. يا سلام، جنسه ايه بقى صاحبك ده؟ راجل قيافة، راجل يعرف يلبس جدا. تصور لما كان الترز بتاعه يغلط ويفصل له بنطلون رجل طويلة ورجل قصيرة، ما كانش يلاحظ ابدا ان بنطلونه فيه عيب. لازم كان بيمشي يعرج. ايوه ايوه، بس لاحظ برضو ان دي برضو شطاره. انما بدلتك ديت قماشها اسود وبطانتها بيضة، تكونش بتقلبها في الصيف وتعدلها في الشتاء؟ ما انا اصلي بدلتي دي لها تاريخ، تاريخ مجيد. انا ورثت عن المرحوم ابويا 4 عمارات؟ لا 4 زراير. تدوس على اول زرار يظهر السديري. طب وعلى تاني زرار؟ تظهر الجاكيتة. طب وعلى تالت زرار؟ يظهر البنطلون. اظن بقى على رابع زرار تظهر البطانة. المهم دلوقتي هتديني كام في البدلة دي؟ لاحظ انها بدلة محترمة قوي. تعرف ان لما كان يحصل فيها اي بقعة كنت بوديها للدكتور. تودي البدلة لواحد دكتور؟ لازم بقى كنت بتوديها لدكتور امراض نشا. يا سيدي بس اسمعني، هتديني كام في البدلة؟ وانا اديك ليه؟ ربنا يديك، ربنا عنده الحسنة 10 والقرش 10، وحيدخلك الجنة 10 على 10. يا سلام، امنت بالله العظيم. طب بذمتي يا سيد، انا كنت حرهن البدلة دي. ليه؟ عشان اروح العب سابق، لكن مدام ربنا بقى بيدفع في الحسنة 10، يبقى من هنا ورايح يا عم اللي هلعب به السبق هدفعه للمساكين واجري على الله ونعم بالله. دفي البردان، ده البرد جديد يا ابو لبس جديد، ولا حاسس بيه غير الغلبان، دفي البردان. يلا دفيان ساعة لقلبك، اوعى تكسر اوعى

التسجيل والمونتاج علي حامد، إيهاب صادق وأحمد حامد. خان الخليلي، برنامج غنائي، إخراج عبد دياب.